بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، يعني من قوله سبحانه وتعالى مثلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. يقول الشيخ رحمه الله: ما أحد يفهم من هذا اللفظ أن السماء تحيط برب العالمين أو تحويه، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. فمن اعتقده فهو ضال، ومن نقله عن أحد فهو كاذب. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله في السماء، أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، هذه السماء تحوي رب العالمين. سبحان الله، السماوات السبع تكون في قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وإنما قال الشيخ هذا الكلام لأن الأشاعرة والمتكلمين يزعمون ذلك، أن هذا هو ظاهر اللفظ، أن ظاهر لفظ في السماء أن السماء تحوي. الشيخ يقول هذا كذب، ولا أحد يفهم هذا من اللفظ، وليس هذا ظاهر اللفظ. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا، أو أن يجعل، أن يجعل المتكلم المتكلف، أو أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه. يعني كيف تدعي أيها الأشعري أن هذا هو ظاهر اللفظ وهو شيء محال، ما أحد يفهم منه هذا الشيء؟ فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، يريد أن يصرف المعنى، يزعم أن كلمة في السماء أن السماء تحويه. طيب، ثم يريد بعد ذلك أن يصرف المعنى إلى شيء آخر، يريد أن يبطل صفة العلو. فالشيخ رحمه الله من الأساس يقول له: ليس هذا هو الظاهر، كلمة في السماء ليس الظاهر المتبادر منها أن السماء تحويه. يقول رحمه الله: بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش، وأن الكرسي في العرش يعني نسبة الكرسي إلى العرش، كحلقة ملقاة بأرض فلات. كحلقة ملقاة بأرض فلات، هذه نسبة الكرسي إلى العرش. وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه سبحانه وتعالى؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على، ونحو ذلك. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. الشيخ في البداية ذكر معنى صحيحا في تفسير قوله في السماء، ثم ذكر معنى آخر أيضا صحيح، كله صحيح. المعنى الأول أن معنى السماء العلو، في السماء أي في العلو، فإن ربنا سبحانه وتعالى في العلو وليس في السفل، لأن كل ما علاك فهو السماء، أنزل من السماء ماء. وكما قلنا إن المطر إنما ينزل من السحب وهي في العلو، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن السماء على حقيقتها هي السماء المعروفة المخلوقة، ولكن كلمة في بمعنى على، هنا في تفيد العلو وليس الظرفية، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في داخل الجذع، وإنما على الجذع، على الجذع، هذا المعنى على الجذع. فسيروا في الأرض، يعني في باطنها ولا على ظهرها؟ لا شك السير على ظهر الأرض، هذا المعنى. فسيروا في الأرض يعني على الأرض، فهذا معنى صحيح، لأن حروف الجر هذه يقول الشيخ هنا متواطئة، يعني مترادفة، يأتي الحرف بمعنى الحرف الآخر، يأتي الحرف بمعنى الحرف الآخر يحمل معنى. فهنا في حملت معنى على. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، يعني تكون السماء فوقه وأيضا أمامه. وهذا الوصف يعني يجتمع في المخلوقات، لا يكون مستحيلا في المخلوقات، فكيف يكون مستحيلا في رب المخلوقات سبحانه وتعالى؟ وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل بذلك: ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا، إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأنبئك مثل ذلك أو مثل ذلك، ومثل أحسن عندي مثل، سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله يعني في مخلوقات الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا من باب التوضيح وبيان الحقيقة، وأنها ليست مستحيلة، وأنها جائزة في مخلوق من أصغر مخلوقات الله القمر، فالله أعظم سبحانه وتعالى. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرء. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، كما يرى الشمس والقمر، أو كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. يعني اللي عنده معرفة بالله ورسوخ في العلم بالله، يعرف الله سبحانه وتعالى ويقدره، فإنه يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ويتأكد يقينه وإيمانه وعلمه بذلك. عنده معرفة والتقدير وتعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الذين مسخت فطرتهم، انتكست قلوبهم وحتى عقولهم بعلم الكلام، كيف يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من هذه الآيات وهذه الصفات؟ يقول رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين هكذا، يعني قد يظن أن هذا هو الظاهر. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، ما هو الظاهر عنده؟ يمكن الظاهر عنده أن هذه اليد كالجارحة، كيد المخلوق، فهو يقول مذهب السلف إقرار هذه الآية على ما هي عليه وإمرارها، ولكن ظاهرها غير مراد. فالشيخ يقول هنا كلمة ظاهرها غير مراد لفظ مجمل، يحتمل لفظ مجمل الذي له عدة تفسيرات أو احتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا، لفظ مجمل بين، ما هو مبين، مو مفسر. يقول رحمه الله: وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي، وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا. ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد، أن هذا غير مراد. لا شك النصوص ما فيها تشبيه ولا تمثيل، هذا لا شك، ولكن هل هذا هو الظاهر؟ هنا ما نسلم، هل هذا هو الظاهر من اللفظ؟ يقول الشيخ رحمه الله: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر. الشيخ يقول هذا محال، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، محال أبدا، محال أن يكون ظاهر النصوص التشبيه والتمثيل بالمخلوقين، محال، فكيف يكون هو الظاهر سبحان الله. ولذلك الأشاعرة لما اعتقدوا أن ظاهر هذه النصوص هو التمثيل بالمخلوقين قالوا تلك الكلمة الشنيعة، قالوا تلك الكلمة الشنيعة التي قالها الصاوي صاحب حاشية تفسير الجلالين، قال إن ظاهر الكتاب الكفر. هو ماذا يريد بهذه الكلمة؟ لأنه اعتقد أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل، ولا شك أن التمثيل هذا كفر. فلما قال هذه الكلمة أراد معنى، ولكنه لم يبني هذا المعنى على أساس صحيح. هو بنى على اعتقاده الأشعري أن ظاهر النصوص تفيد إيش؟ التمثيل. لذلك قال تلك الكلمة الشنيعة، قال كلمة شنيعة، الله المستعان. يقول رحمه الله: إذا لو قال قائل من هؤلاء الأشاعرة إن هذا غير مراد من النصوص التمثيل، يعني صدق ولا ما صدق؟ الشيخ يقول أصاب، صحيح، هذا غير مراد. طب لو قال إن هذا هو الظاهر، نقول له لا، أخطأت، هذا هو المحال وليس هو الظاهر. وهذه نقطة مهمة، هنا في جزئيات الشيخ يذكرها مهمة جدا، لأنه المعركة والخلاف والنزاع فيها. لو أنها اتضحت الأشعري لا رجع إلى الحق. قال رحمه الله: فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع سار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. ولكن هل هذا المعنى ظهر للسلف؟ الشيخ يقول: بعض الناس ربما يظهر له ذلك، ربما يظهر له ذلك، يعني إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا، ربما يفهم ويظهر له من هذا النزول أنه كنزول المخلوق، ربما. فحينئذ ماذا يقول؟ إن الظاهر غير مراد. فالشيخ هنا يقول إن بعض الناس اللي ربما يظهر له هذا يكون معذورا في نفي الظاهر. يقول الشيخ: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع سار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، مصيبا بهذا الاعتبار. وما هو؟ أن هذا هو الذي ظهر له، أن هذا هو الذي ظهر له معذورا في هذا الإطلاق. ما هو الإطلاق؟ في قوله إن ظاهر النصوص غير مراد، هذا الإطلاق يكون معذورا في ذلك، لأن ظهر له في بعض النصوص أن هذا هو الظاهر فأطلق القول. ولكن وإن عذر في هذا الإطلاق، هل هو على الحق؟ لا، جواب ليس على الحق، بل هو على خلاف مذهب السلف. السلف أصلا لا يسلمون بأن هذا هو الظاهر. يقول رحمه الله: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، يعني يختلف فيها الناس كما قال، النسبية يختلف فيها الناس. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، يبين له، يقال له هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. إما أخطأ أو أنه متعمد للكذب، فما يمكن فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ويد حقيقة، ولا بصر، نعم هذا الصحيح، ولا يد، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد، نعم. ولا بصر، إيه هكذا عندي أنا، أن الله ليس له سمع ولا بصر، ليس له سمع وبصر يد. لا لا، الصواب تكرار لا، هذه تكرار لا، يعني هذا الآن تفسير آخر لكلمة غير مراد، الظاهر غير مراد. إيش تقصد بالظاهر غير مراد؟ هذا تفسير آخر، يقول الظاهر غير مراد يعني الصفات الثابتة لله كالاستواء حقيقة واليد حقيقة والنزول حقيقة، يقول هذا غير مراد، هذا غير مراد، هذا في الحقيقة تعطيل، أليس كذلك؟ تعطيل. الرحمن على العرش استوى، الظاهر أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، يقول له هذا غير مراد، الاستواء هنا غير مراد، يعني صفة الاستواء حقيقة غير مراد، هذا تعطيل. يقول رحمه الله: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني، شوف أن المعاني يعني معنى استوى ومعنى نزل ومعنى غضب ومعنى رضي، رضي الله عنهم، ومعنى أحب ومعنى فرح، إن الله يفرح بتوبة عبده الحديث، وهكذا سائر الصفات، ومعنى سمع ومعنى رأى، الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. يقول إن هذه المعاني وهذه الصفات التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، يعني صفات تليق بالله لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا، يقول غير مراد، يقول هذه الصفات ما هي مراد، ما هو مراد معنى الاستواء ولا معنى اليد حقيقة ولا السمع حقيقة ولا البصر حقيقة، هذا كذاب. يقول رحمه الله: إن نقل هذا عن السلف أخطأ في النقل عن السلف، أو أنه تعمد الكذب. قوله هنا جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا، كلمة خارجيا يعني خارج الذهن، خارج الذهن يعني في الواقع. يقول رحمه الله: فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة، أبدا ما في هذا التعطيل، والسلف كفروا المعطلة، وما في نص عن أحد من السلف يقول الشيخ لا نصا ولا ظاهرا أنه يقول بالتعطيل، وهذا التعطيل أصلا الذي جاء به هو الجهل بن صفوان، وعنه اشتهر وظهر، وقد اتفق السلف على تكفيره. يقول رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى، يقول ابن تيمية: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، كيف تدل على صفات؟ يقول اتفق الفريقان يعني المعطلة والسلف على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها،

يقول رحمه الله: وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. المعتزلة يدخلون هؤلاء الأئمة في قسم مشبهة، يعني يثبتون الصفات. وإلى اليوم وهؤلاء الجهمية يرمون أهل السنة بالمشبهة والتشبيه. هذا الكوثري، الكوثري من المعاصرين، رأس الجهمية المعاصرة، يطعن في الأئمة ويرميهم بالتجسيم والتشبيه، لأنه كما قال الشيخ إن هؤلاء المعطلة ينبذون أهل الحق بالمشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. والسلف كانوا إذا رأوا الرجل يغرق في نفي التشبيه ولا يثبت الصفات قالوا: هذا جهم معطل. لو كان سلفيا لنفى التشبيه وفي الوقت نفسه أثبت الصفات، يقول رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب الشنيعة، وذكر فيه تنزيه أئمة الشريعة، لا أئمة أحسن، إنه هو مو تنزيه الشريعة، تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، الروافض يسمون أهل السنة بالنواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا لأنه يقول يشك في إيمانه، هكذا نقول أنا مؤمن إن شاء الله. المرجئة عندهم من شك في إيمانه كفر، من شك في إيمانه كفر، لأن الإيمان عندهم هو الأصل الذي يكون في القلب، من شك فيه فقد كفر. والمرجئة يسمونهم شكاكا، هذا لعله هذا عندكم بضم الشين ولا بضم، لا على هذا نعم هذا شكاك. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، لأن علماء الكلام هؤلاء يعني هم شايفين أنفسهم أنهم أهل البحث وأهل التدقيق والتحقيق والنظر والغوص في المعاني والتعمق، وأهل السنة ما عندهم هذا التكلف، فهم ينظرون إلى أنفسهم هؤلاء أهل الكلام إلى أنهم هم أهل اللب وأهل العمق، وهؤلاء حشوية وغثاء. وفي الحقيقة أن الحشوية والغثاء من هم؟ هم علماء الكلام هؤلاء، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، اعتقادا ألم في أصحابه ينبغي أن تكون موجودة، أصحابه تمثل منهج السلفي. يقول رحمه الله: فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. يعني يأتي أهل الباطل ينبذونهم أيضا بأنباز الباطل. وهنا هذا العالم اللي نقل عنه ابن تيمية رحمه الله، ابن درباس الشافعي، صاحب تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب الشنيعة، هذا لو جاء باحث اليوم وكتب ذيلا على هذه الرسالة ذيلا، وأضاف الألقاب التي استجدت عند أهل الباطل، من أشهر الألقاب التي استجدت عند أهل الباطل وصارت مشهورة جدا حتى غلبت غيرها، ما هو لقب الوهابية؟ نعم، الوهابية. هذه الوهابية يستعمله الصوفية ويستعمله الرافضة وكل صاحب هوى ومنحرف وزائغ عن الحق يبغض أهل السنة ينبذهم بأنهم وهابية. هذا الوهابية، ونحن سوف نحارب الوهابية ولا نرضى بالوهابية. يا مسكين يا مسكين، الوهابية هي دين الله الخالص، ولكن نحن ما نسميها وهابية. الوهابية نسبة إلى من؟ إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، لو نظرنا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي؟ هي الدعوة إلى لب الإسلام وخلاصته وروحه. هل الشيخ دعا إلى غير ذلك؟ إذن هذه الدعوة التي أنتم تسمون وهابية هي لب الإسلام وخلاصته وزبدته وروحه، الوحي من كتاب وسنة. فهم في الحقيقة ما يطعنون لو شعروا، ولكنهم ما يشعرون، هم في الحقيقة يطعنون في الإسلام وفي الدعوة وفي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهواء تجعل الإنسان مثل الأعمى ومثل الأصم، لا يسمع ولا يرى، نسأل الله العافية. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.